أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم، وسهل مخرجهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: والتكبير في الفطر عقب 4 صلوات، أولها المغرب وآخرها صلاة العيد، وفي الأضحى عقب 15، أولها ظهر يوم العيد لمن كان بمنى، وفي غيرها عقب 10. كان الكلام والبيان في صلاة العيدين. وصل البحث إلى الأمور المستحبة في صلاة العيدين. طبعا بينا عدة أمور. وصل الكلام إلى هذا الأمر. هذا الأمر يقولون مستحب على المكلف أن يكبر في الفطر، في عيد الفطر، عقب 4 صلوات، وأولها عقب صلاة المغرب، ثم عقب صلاة العشاء، ثم عقب صلاة الصبح، ثم عقب صلاة العيد. واستحباب التكبير في الفطر عقب هذه الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب. والظاهر من كلمات السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتاب الانتصار أن هذه التكبيرات هي تكبيرات واجبة، فيجب على المكلف، على كل مكلف، أن يكبر هذه التكبيرات عقب 4 صلوات. هذا رأي، ولكن ابن بابويه ضم إلى هذه الصلوات الأربعة طبعا الظهرين، وأيضا ضم ابن جنيد إلى هذه الصلوات النوافل أيضا، ولكن الظاهر من كلام المصنف يرجح القول الأول، يتمسك بقول الأول ويدل على قول الأول. رواية سعيد النقاش طبعا يدل على القول الأول من هذه الأقوال. هذا في الفطر. أما في عيد الأضحى كيف؟ قالوا يستحب للمكلف أن يكبر في الأضحى، في عيد الأضحى، عقب 15 صلاة، أولها عقب صلاة الظهر من يوم العيد، ثم عقب صلاة العصر، ثم عقب صلاة المغرب، ثم عقب صلاة العشاء، ثم عقب صلاة الصبح من يوم 11 من ذي الحجة، ثم عقب الظهر، ثم عقب العصر، ثم عقب المغرب، ثم عقب العشاء، ثم عقب صلاة الصبح من يوم 12 من ذي الحجة، ثم عقب الظهر، ثم عقب العصر، ثم عقب المغرب والعشاء، ثم عقب صلاة الصبح من يوم 13، وينتهي هذه التكبيرات. هذا إذا كان هذا المكلف حاجا وكان في منى. أما إذا لم يكن في منى ولم يكن حاجا، بل كان في بلده، في بيته، في أي منطقة، فيستحب لهذا المكلف أن يكبر عقب 10 صلوات، أولها عقب صلاة الظهر من يوم العيد، من يوم النحر، ثم عقب صلاة العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم صلاة الصبح من يوم 11 من ذي الحجة، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم صلاة الصبح من يوم 12 من ذي الحجة. وبهذا الشكل ينتهي هذه التكبيرات المستحبة. المشهور بين الأصحاب قلنا أن هذه التكبيرات على سبيل الاستحباب، ولكن السيد المرتضى رحمة الله عليه وابن الجنيد والشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار قالوا بوجوب هذه التكبيرات عقب هذه الصلوات، سواء كان في منى أو كان خارج منى، في بيته، في بلده. واستدل طبعا على رواية حسنة محمد ابن مسلم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في استحباب هذه التكبيرات وعدم استحبابها. ولكن الآن كيفية التكبيرات، كيف يكبر هذا المكلف؟ هنا وقع الخلاف بين الأصحاب والفقهاء في كيفية التكبيرات في الأضحى وفي الفطر، وهذا الاختلاف يعود إلى الروايات والأخبار. ولكن ما يهمنا ماذا يريد المصنف، المصنف كيف يرى أن هذه التكبيرات صحيحة. نقرأ من الكتاب ونطبق من الكتاب، لا نحتاج إلى أن نبين هذه الروايات فيطول الكلام. هذا مختصر الكلام في استحباب هذه التكبيرات. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول: وأن يقرأ المكلف وأن يقرأ في المكلف في الأولى، في الركعة الأولى، هذه العبارة بقيت من الدرس السابق، وأن يقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سورة الأعلى بالأعلى، والثانية بعد فاتحة الكتاب في الركعة الثانية يقرأ والشمس الغاشية، وتدل على استحباب هذا الشكل بهذه الطريقة روايات كثيرة مذكورة في محلهم. وأيضا من الأمور المستحبة والتكبير في الفطر، في عيد الفطر، عقب أربع صلوات أولها المغرب من يوم العيد، قبل يوم العيد يعني ليلة العيد ليلة العيد، وآخرها صلاة العيد من يوم العيد. وفي الأضحى عقب 15 أولها ظهر يوم العيد، وهكذا إلى عقب صلاة الصبح من يوم 13 لمن كان في منى، أولها ظهر يوم العيد لمن كان بمنى. وفي غيرها، في غير منى، في بلده المكلف خارج منى لم يكن حاجا، عقب عشر صلوات يستحب التكبيرات. أما كيفية هذه التكبيرات في عيد الفطر وعيد الأضحى، يقول المصنف: يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. هذا طبعا الكلام أين؟ في عيد الأضحى. أما في عيد الفطر فيقول المصنف في الفطر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا. يقول المصنف هذه التكبيرات عقب هذه الصلوات بهذا الشكل، بهذه الطريقة في عيد الفطر أو في عيد الأضحى. انتهى الكلام من هذا الاستحباب. ثم يقول المصنف أيضا: المكروه أيضا هو إخراج السلاح في عيد الفطر وأيضا في عيد الأضحى. لماذا يكره إخراج السلاح؟ لأن إخراج السلاح وحمل السلاح ينافي الخضوع وينافي الاستكانة والخشوع، لقول أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدوا ظاهر، هناك عدو يخاف العدو. هذا أيضا من الأمور المكروهة في العيدين، وأيضا من الأمور المكروهة كما يظهر من كلمات المصنف: يكره على المكلف أن يصلي صلاة نافلة قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد. طبعا هذا مكروه، طبعا دلت روايات على كراهة هذا الأمر، ولكن فيه استثناء. الشخص الذي كان خارج مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان في المدينة ولكن خارج المسجد قبل أن يذهب إلى المصلى إلى صلاة العيد، فيستحب له أن يذهب إلى المسجد ويصلي في المسجد ركعتين، ويصلي في المسجد ركعتين، بعد ذلك يذهب إلى صلاة العيد. طبعا طبعا يدل على كراهة التنفل قبل العيد وبعد العيد طبعا في غير المدينة، تدل على هذا الأمر صحيحة زرارة. وأما استحباب صلاة الركعتين قبل الذهاب إلى صلاة العيد في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدل عليه ما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من الأمور المكروهة، يعني يستحب للمكلف أن يترك هذا الأمر. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول: ويكره الخروج، خروج المكلف إلى صلاة العيدين بالسلاح ويحمل السلاح إلا في موارد استثناء، يخشى عدو، هناك عدو. نعم، هنا أحيانا في هذه الصورة يجب حمل السلاح للدفاع عن النفس. وأيضا من الأمور المكروهة وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها، يعني يقرأ صلاة مستحبة، صلاة نافلة قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد. يعني يتنفل يعني يؤدي صلاة نافلة أو مستحبة، وأن يتنفل قبل صلاة العيدين وبعده بعد صلاة العيدين إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه، قبل أن يخرج إلى صلاة العيدين، إلى صلاة العيد، إلى المصلى. يستحب له أن يتنفل في مسجد ويصلي صلاة ركعتين مستحب في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى الكلام من الأمور المستحبة والأمور المكروهة في صلاة العيدين. الآن المصنف يذكر بعض مسائل هي مسائل مهمة، وعدد هذه المسائل 5. يقول المصنف: مسائل 5. الأولى، قيل طبعا في المسألة الأولى نحن ذكرنا سابقا أنه في صلاة العيدين التكبيرات هنا زائدة، 9 تكبيرات زائدة عن العدد المتعارف في باقي الصلوات الواجبة والمستحبة. الآن هذه التكبيرات 9، هل هي واجبة أو هي مستحبة؟ طبعا فيه خلاف بين الفقهاء، مسألة خلافية. قال الأكثر كالسيد المرتضى رحمة الله عليه وابن الجنيد وأبي صلاح وابن الإدريس، قالوا بالوجوب كما فعل أكثر العامة من إخواننا السنة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أيضا قالوا بالوجوب. لكن الشيخ المفيد والمصنف هنا قالا باستحباب هذه التكبيرات، يستطيع المكلف أن يترك هذه التكبيرات في صلاة العيدين. هذا الخلاف الأول أو الشق الأول من المسألة الأولى. الشق الثاني أيضا مسألة خلافية، قلنا أيضا هناك قنوت موجود، أيضا 9 قنوتات موجود في صلاة العيد، هي زائدة عن المتعارف عن باقي الصلوات. أيضا هل هي مستحبة أو واجبة؟ أيضا هناك خلاف، مسألة خلافية، خلاف بين الأصحاب والفقهاء في هذه المسألة. طبعا مثل السيد المرتضى وأكثر الأصحاب قالوا بوجوب القنوت في صلاة العيدين للأمر به في روايتي يعقوب بن يقطين وإسماعيل بن جابر. ولكن مقابل هذا القول، قول للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وكذلك مصنف هنا، قالوا مستحب، يستطيع المكلف أن يترك القنوت في صلاة العيدين. هذا ملخص الكلام في المسألة الأولى. الأولى قيل التكبير الزائد واجب، هذا القول طبعا للأكثر والأشبه عند المصنف الاستحباب، وكذا القنوت، يعني أيضا في القنوت اختلاف. الأكثر يقول بالوجوب والمصنف يقول بالاستحباب. الثانية، من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة ويستحب للإمام إعلامهم بذلك. في هذه المسألة لو فرضنا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد وهو يوم الجمعة. فهنا المكلف إذا حضر صلاة العيد مع الإمام وصلى صلاة العيد فهل يجب عليه أن يحضر مع الإمام المعصوم صلاة الجمعة من ظهر ذلك اليوم أو لا؟ هنا قالوا كما يظهر من عبارة المصنف المكلف مختار، مختار في أن يحضر صلاة الجمعة أو لا، ولكن أيضا هنا يستحب للإمام إمام الجماعة إخبار الناس بهذه المسألة، إعلام الناس بهذه المسألة أنهم مختارون إما أن يحضروا صلاة الجمعة أو لا. المهم لا يجب عليهم، طبعا هذا رأي المصنف، وإلا هي مسألة خلافية لا اتفاقية بين الأصحاب، رأي المصنف، ولكن مثل شيخ الطوسي في جملة من كتبه والمفيد في المقنعة وابن بابويه وابن إدريس هؤلاء نعم قالوا أنه مختار، ولكن ابن جنيد في ظاهر كلامه أن هذا الحكم مختص في المكلف أو مختص بالمكلف الذي بيته بعيد جدا لا يستطيع أن يصلي صلاة مثلا العيد مع الإمام ثم يعود إلى البيت وبيته بعيد جدا، ثم أيضا مرة ثانية في الزوال في الظهر يعود إلى القرية أو إلى المسجد ويصلي صلاة الجمعة، هذا فيه زحمة أو فيه مشقة على هذا المكلف، فلذا قالوا مختار. هذا رأي ابن جنيد، ولكن أبو صلاح وابن البراج وابن الزهرة فهؤلاء قالوا بوجوب حضور الصلاتين على المكلف، لا يجوز له أن يحضر صلاة ويترك صلاة، فيجب عليه أن يحضر صلاة العيد مع الإمام وأيضا صلاة الجمعة. هذا ملخص الكلام في المسألة الثانية. من حضر العيد طبعا مع اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، ولكن حضر العيد مع الإمام، من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة من ذلك اليوم، ويستحب للإمام إعلامهم بذلك، إخبار الناس بهذه المسألة وهذا الحكم. انتهى الكلام من هذه المسألة. المسألة الثالثة يشير المصنف إلى الخطبتان في صلاة العيد، فيقول المصنف دائما الخطبتان في صلاة العيد أو العيدين بعد صلاة العيد، ولا يجوز تقديم الخطبتين على صلاة العيد، وهذا الحكم حكم إجماعي مجمع عليه من قبل الأصحاب والفقهاء. قال طبعا هذا مجمع، طبعا كما أشار إليه العلامة في كتاب المنتهى أنه لا يعرف في أي خلاف بين الأصحاب طبعا في هذه المسألة في تأخير الخطبتين عن صلاة العيد إلا من بني أمية. نعم بني أمية قدموا الخطبتان أو الخطبتين على صلاة العيد، ويدل على هذا الأمر روايات وأخبار مذكورة في محله، لكن المصنف أشار إلى هذا الأمر، لكن المصنف لم يشير إلى شيء آخر، إلى أمر آخر هو أيضا يعتبر أساسي في المسألة، أن الخطبتين واجبة أو مستحبة، لم يشير إلى هذا الأمر. نعم في كتاب المعتبر هناك المصنف جزم بالاستحباب بأن الخطبتين في الجمعة، طبعا الخطبتان في الجمعة مستحبة، ولكن العلامة في جملة من كتبه قال بوجوب الخطبتين. هذه مسألة خلافية، وهذا طبعا في الشق الأول من المسألة الثالثة. الشق الثاني من المسألة الثالثة، هل يجب على المكلف على المأموم الاستماع إلى الخطبتين في صلاة العيد بعد ركعتي صلاة العيد أو لا؟ المصنف يقول استماع إلى الخطبتين بعد صلاة العيد مستحبة وليست واجبة، والظاهر هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين كما ادعى صاحب كتاب التذكرة والمنتهى والعلامة في المنتهى، مع أن العلامة قال في في كتاب المنتهى بوجوب الخطبتين، ولكن يقول لا يجب الاستماع إلى الخطبتين. هذا ملخص الكلام في المسألة الثالثة. الثالثة، الخطبتان بعد صلاة العيدين، يعني لابد تأخير الخطبتين، وتقديمهما على صلاة العيد بدعة لم يفعلها أحد إلا بنو أمية، ولا يجب استماعهما، الإنصات إلى الإمام، استماع الخطبتين غير واجبة في صلاة العيدين. المسألة الرابعة، هنا في المسألة الرابعة الظاهر المصنف يشير إلى حكمين إجماعيين طبعا بين الأصحاب، وكلا الحكمين منصوصين في عديد من الروايات والأخبار كصحيحة إسماعيل بن جابر عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث أشار إلى هذا الحكم أنه لا منبر في العيدين، بمعنى آخر لا يحرك المنبر من موضعه في المسجد، لا يحرك. نعم الإمام ماذا يفعل؟ الإمام يصنع شبيه المنبر من الطين ويقوم على هذا المنبر فيخطب بالناس ثم ينزل، ثم ينزل. هذا طبعا تدل على هذا الأمر بهذه الكيفية روايات كثيرة مذكورة في محله. الرابعة، لا ينقل المنبر من موضعه في المسجد، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، بل يعمل الإمام يصنع منبر من طين، بل يعمل منبر من طين. هذا ملخص الكلام في المسألة الرابعة. الآن الخامسة، في المسألة الخامسة يقول يوم العيد إذا طلعت الشمس، أشرقت الشمس، الإمام إمام المعصوم أو نائبه الخاص للصلاة موجود، فيجب على هذا المكلف أن يصلي صلاة العيدين، صلاة العيد الفطر أو الأضحى، ففي هذه الصورة لا يجوز له السفر بعد طلوع الشمس، لا يجوز له السفر، يحرم عليه السفر. لماذا؟ لأن السفر ينافي صلاة العيد، لأن صلاة العيد واجب على هذا المكلف، ذمة المكلف مشغولة بصلاة العيد بعد طلوع الفجر وحضور إمام المعصوم أو نائبه الخاص للصلاة، وهذا السفر ينافي، يمنع المكلف من أداء الواجب، فهذا السفر سفر حرام، لا يجوز له السفر حتى يصلي صلاة العيد. طبعا هذا الحكم مقطوع بين الأصحاب. نعم إذا أراد أن يسافر قبل طلوع الشمس هل يستطيع أن يسافر أو لا؟ هنا الفقهاء قالوا يستطيع، ولكن على كراهة. الأفضل أو المستحب أن ينتظر ويصلي صلاة العيد مع الإمام المعصوم أو نائبه الخاص، ثم بعد ذلك يسافر. أما إذا أراد أن يسافر لا إشكال فيه، لا يعتبر حرام، ولكن على كراهة، فيه كراهة. الاستحباب هذا العمل فيه حزازية، المستحب له أن يترك هذا الشيء أو هذا الفعل. هذا ملخص الكلام في المسألة الخامسة. الخامسة، إذا طلعت الشمس من يوم العيد ووجب صلاة العيد على المكلف، وكان إمام المعصوم موجود أو نائبه الخاص موجود، وتوفر باقي شروط إقامة صلاة الجمعة، حرم السفر على هذا المكلف حتى يصلي العيد، بعد ذلك نعم يذهب. ويكره قبل ذلك، يعني يكره على هذا المكلف السفر قبل طلوع الشمس، بل مستحب له أن ينتظر ويصلي صلاة العيد ثم يسافر إلى بلد ما، إلى بلده أو إلى أي منطقة يريد، بعد صلاة العيد لا إشكال فيه. ويكره قبل ذلك، ومنها صلاة الكسوف. اليوم بهذا المقدار نكتفي،